تنبيه على التعريف حتى لا نطيل. التعريف الذي أخذناه هو هذا التعريف الراجح، لكن هناك تعريف للحديد الشاذ اشتهر هذا التعريف عند كثير من طلاب العلم في كتب المصطلح، اشتهر بين كثير من طلاب العلم أن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. هذا التعريف يعني مشتهر في أوساط طلاب العلم، الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. وهذا التعريف فيه خلل في موضعين. الأول قولهم مخالفة الثقة للثقات، يرد على ذلك رجال الحديث الحسن الذي يقال في أحدهم صدوق أو لا بأس به، وهم ليسوا ممن يصح أن يطلق عليهم كلمة ثقة. فبالتعريف الأول مخالفة الثقة للثقات أخرجنا رجال الحديث الحسن. التنبيه الثاني أن قولهم الثقات جمع ثقة، وهم لا يشترطون عند المخالفة أن يخالف جمعا من الثقات، بل أنه إذا خالف رجلا واحدا أوثق منه فإن الحفاظ يحكمون عليه بالشذوذ. لذلك كان التعريف المختار الصحيح هو ما أثبتناه هنا. وحكم الحديث الشاذ الرد مردود لأنه من أقسام الضعيف. حكم الحديث الشاذ مردود لأنه من أقسام الضعيف.